إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين وصلنا في متن الورقات؟ نعم، شرح الدليل. ما الذي شرحنا منه؟ طيب، ما هو الدليل؟ ما يتوصل؟ مطلوب ماذا؟ ما كنت معنا فأقول لك غائبون. هذه التعريفات يجب أن تحفظوها كما هي هكذا باللفظ، قلنا بالنقطة بالحرف، وأن تصير لكم طبيعة ثانية تجيبون عنها مباشرة، لا تجد تتهتها. مثل ما أقول لك واحد مع واحد كم يساوي، تقول لي اثنين مباشرة، يعني ما تحتاج إلى تفكير وإعمال نظر. ينبغي لكم أن تحفظوا تلك التعاريف كذلك، وهذا يعني أقل تحصيلك، هذا أقل تحصيلك لتخرج من هنا عاميا تفهم رتبتك. لم تحصل ذلك تبقى عاميا يعني على الأقل، لكنك لا تعرف رتبتك. لتصير طالب علم ينبغي لك أن تكون متأهبا لذلك دوما، فاهما لمعناه. ما فوق ذلك نأتيه، فهذه أمور مسلمات يعني لا ينبغي فيها تنازع. ولذلك هذا سبب ما نقول دوما أنه ما أفسد العلم اليوم إلا شيء يسمى الدورات العلمية، ليدخل فيها الرجل عامي فيظن نفسه دخل الفرن فنضج فخرج خلاص يصبح طالب علم، وحضرت الدورة الفلانية. طيب، ماذا تعرف عن كذا وكذا؟ لا يدري شيئا عن شيء. فقط حصل اسم طالب علم بزاد قوامه كراس وقلم، هذا زاد المخدوعين يا أحب. ونحن اتفقنا في عقد بيننا أرجو ألا تكونوا قد نسيتوه أن أقول لكم الحق لا أخفيه عنكم، شئتم أن أمدحكم هذا شأنكم، وأنا أحسن أن أقول شعرا يعني سأقول فيكم كلاما جميلا استخرجوا المنشرحين يعني، لكن ما أحب أن تكون فيكم وليعذرنا الإخوة يعني والأخوات طباع النساء يعني. لا أقصد تنقصا لأحد، لا لرجال ولا لنساء هنا حتى نكون متفقين، لكن طبيعة المرأة تحب أن تمدحها بما هي تعلم وأنت تعلم أنه ليس فيها، ما تقول لها أنت القمر، هي يعني هي القمر يعني لا، لكن هي تحب هذا وأنت تحب أن تحب هي ذاك وهكذا فنسير. فكذلك يمكنني أن أقول لك أنا أيضا هكذا إن شاء الله، ها طلاب علم نابهون وقد أقول هذا صدقا، قد أقوله صدقا يعني، لو نظرت إلى لو جعلت ما أقارنكم به شيئا لا أرضاه لكم، أن أقارنكم بالموجود في الساحة مثلا، فنعم. وأنا لا يخفاني ولا يعني ولا يغيب عني هذا أنكم بعد هذه الفترة القصيرة فقط قد راجعتم كثيرا جدا من المفاهيم، تغيرت نظرتكم إلى كثير من الأمور، وصرتم تقدرون على أن تجدوا لأنفسكم ريعا وقدرة في البحث لا تجدونها عند كثيرين ممن هم سابقون لكم بزعمهم في الطلب. أنا أعرف هذا وأرى ما تصنعون ويبلغني ما تفعلون، لكن لا أحب لكم أن ترضوا بهذا، لأن هؤلاء أصلا هم مخدوعون، أنتم الآن تريدون أن تبقوا مخدوعين مثلهم، هؤلاء ليسوا طلاب علم يعني، أنت إذا قارنت نفسك بهم أنت ظالم لنفسك بداية، هؤلاء عوام يعني، تجلس هنا تقول أنا عامي وكذا وتخرج تجد نفسك هذا يقول لك أنا طالب علم وعندي 10 سنين وأنا أعرف أكثر منه يعني وفاهم لا تنخدع بهذا، بل قارن نفسك بالصواب بالحق بأهل العلم، هذا لا أحب أن أكرره دوم. مسألة مراجعتكم، أنت الآن تفهم الكلام في الدرس، أنا أبذل جهدي ووسعي أن أوصل إليك المعلومة بتمامها، لا أملك شيئا آخر لك، أنا لن أنقش العلم في صدرك، ما بقي هو عليك، ما بقي هو عليك أنت أن تصنعه، وأنا كل ما أقدر عليه أن أنصحك. أنت تفهم، قلت لك تفهم في الدرس 100%، تخرج غدا ستجد 80% فقط في ذهنك، لو راجعت محفوظك في تلك الليلة ترجعه إلى 100%، يبقى 100% غدا، بعد يومين تعيد الكرة تارة أخرى فترجع للمئة بالمئة، وإلا سيبدأ يضعف إلى أن يتلاشى، فتجد نفسك في الدرس القادم لا تدري شيئا عما كنت تعرف أنك تعرفه، هذا توهم المعرفة وتوهم الفهم. لذلك قلنا هما خطان متوازيان، الحفظ مع الفهم، هذا تأتوا لتبلسوا، ماذا تبلسون؟ لكم لم تراجعوا، ثم بعدين يتكوم عليك هذا الحفظ، وانسوا طباعكم، طباع السوء هذه التي تعلمتموها في المدارس، هذه التي تراجع أيام الامتحان، أنت تطلب علما شرعيا هنا، أنت تطلب نتيجة، سأعطيكم 20 يعني قروا عين، وبعدين أنت تريد أن تصير طالب علم، فأنت تطلب هذا العلم لنفسك لنجاة نفسك أولا، ثم لتصير به طالب علم حقا، ثم لتصير عالما إن شاء الله رب العالمين. انسى هذه المراجعة أيام الاختبار، يبحث عن إخلاصك حين تصنع مثل هذا، ما فائدة هذه الدرجة؟ يلا نبدأ يا شباب. ربما ما دمتم لا تريدون أن تجيبوا نكون قد توقفنا في الدليل، يعني نحن قلنا أن الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل شرحنا، قلنا أن هناك ما لا يتوصل به أصلا، هناك ما لا يتوصل به أصلا، وهذا الذي يتوصل به نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن النظر، النظر نحن ننظر لنصل إلى أمر، والنظر هو حركة النفس في المعقولات، في المعقولات. قلنا أن النفس تتحرك في ثلاثة أمور، ثلاث مجالات تحرك بثلاث ميسر، تتحرك النفس في المحسوس وهذا يسمى تخيلا، أنت تتخيل تنظر هكذا للسراب من بعيد، هذا ماء سراب، هذا كذا، هذا فلان ولا فلان، هذا تخيل. وتتحرك الروح، حركتها هذه ليس لها، هذان ليس لهما تعلق بما نحن فيه، هذان ليس من النظر مطلقا. والروح حركتها في الرؤيا كما قلنا، بقي معنا ماذا؟ حركتها في المعقول، هذا الذي نقصده، فنريد هذا الحركة العقلية التي يصنعها العقل ويتحرك فيها، هذا هو النظر وإعمال النظر. هذا النظر قيدناه بالصحة، إذن فلا شك أن هناك نظرا ليس صحيحا، ما دمنا قيدنا بالصحة، هناك نظر باطل، هناك نظر فاسد، هذا النظر الفاسد لا حاجة لنا به، لأنه هذا لا نظر فاسد، يعني مثل ماذا؟ مثل أن ننظر من غير الجهة التي توصل إلى المطلوب، نحن ننظر ونعمل العقل لكن من غير الجهة التي توصل إلى المطلوب. قلنا أنت تنظر في الكرسي تبحث في كيف تصنعه، فالنظر الموصل إلى المطلوب أن تنظر في هذا الخشب في نوعه، في قوته، في صلابته، في اعوجاجه، في كذا، هذا يوصلك إلى المطلوب. أما لو نظرت في من يملكه، من صاحبه، هذا لا يوصلك إلى مطلوبك، فهذا نظر فاسد. ما يتوصل بصحيح النظر فيه، وقلنا أنه قد لا يوصل، قد لا يوصل، قد يوصل إلى ماذا؟ إلى شك مستوي الطرفين، هذا لا قيمة له ولا فائدة فيه، لأننا نريد الموصل لا الذي لا يوصل، وقد يكون توهما أو خاطرا أو حركة نفس لا تصل بنا إلى مطلوب أصلا. هذا كله شرحناه وبيناه، وننتقل إلى ما بعده. ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى فيه، ما هو هذا الذي فيه؟ هذا الدليل. ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب، المطلوب مفعول من طلب، وهو الأمر الذي يراد الوصول إليه، هذا قد يكون في المعنويات وقد يكون في الحسيات كما قلنا في تعريف الدليل من جهة اللغة، قلنا هو قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، فالذي المطلوب الذي تخرج إليه تريده هذا مطلوب حسي، والذي تعمل الفكرة فيه لتستخرجه وتستنبطه هذا مطلوب عقلي، هذا مطلوب معنوي، هذا نريد الوصول إليه. طيب، إلى مطلوب خبري. لماذا قلنا خبري؟ لأن الإنشاء الكلام في الأصل هو إما خبر وإما إنشاء، ما في شيء آخر، إما خبر ولا إنشاء. الإنشاء لا يحتاج فيه إلى دليل مطلق، الإنشاء لا يحتاج فيه إلى دليل، ذكرنا هذا أيضا، أنا ذكرت أنني ذكرته، لما أسألك سؤالا لا أحتاج إلى دليل، لما أطلب شيئا لا أحتاج إلى دليل. طبعا الإنشاء هذا البعض يسميه الطلب عموما، يقولون هو الطلب، أن غالب أقسامه هي من أقسام الطلب له، والبعض يغاير بينه وبين الطلب ويجعل الطلب قسما منه فقط. والإنشاء أقسام كثيرة يعني، وسنبحثه هذا، سنبحث هذا الباب الإنشاء والخبر سنتكلم فيه، فلا داعي لأن نفصله الآن، سنتركه إلى أوانه في الورقات، سأتركه هذا. المهم الإنشاء أقسام كثيرة لا يحتاج فيها إلى دليل، مثل ما لا يحتاج إلى دليل في الأوليات، مثل ما لا يحتاج إلى دليل في الوجدانيات في المشاهدات، لأنه قلنا هذا طلب الدليل فيها إزراء بالعقل تهكم به، لأن العقل منها يبدأ، فكيف يطلب لها الدليل؟ إن طلب لها الدليل صار الدور، صار التسلسل، هذه سيطلب لها دليل، إذن ما بنيت عليه أيضا سيطلب له دليل، ثم ما بني عليه سيطلب له دليل، فخلص لن ننتهي من طلب الدليل ولن يقوم شيء بعد ذلك، لا يمكن أن تستدل على شيء، لأن كل شيء تستدل به سنطلب له دليلا. واضح؟ هذا لا يستقيم. مطلوب خبري، الخبر تعريف هكذا يعني سريع، نقول الخبر هو، أو نعرف أيضا الإنشاء تعريفا سريعا، أيضا نقول الإنشاء هو إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، تقول أنت أنا ذاهب أو سأذهب، عفوا في الإنشاء يعني تقول إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، أن تقول هات مثلا، هذا طلب، هاتي. أما الخبر فهو ما بعض يعرفه بأنه هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وهذا وقع عليه الاعتراض، وهذا أحد تعريفات أيضا الجويني رحمة الله عليه إمام الحرمين، وقد اعترض هو نفسه على هذا التعريف أيضا، لأنه جعل هذا المحل قابلا للصدق والكذب كليهما، وهذا لا يكون، لا يكون شيئا قابلا للصدق والكذب. أنا أقول ولذلك جعل غيره بأو، وقال ما يحتمل الصدق أو الكذب، وينبغي إضافة لذاته هذه احترازا من أمور، لأنك إذا قلت الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب هكذا، الحقيقة أن هناك أخبار لا تحتمل الصدق أو الكذب لكن ليس لذاتها، إنما لمعنى خارج عنها، يعني الخبر هو الكلام يحتمل الصدق أو الكذب. طيب تقول مثلا ذهبت بالأمس، خرجت، هذا كلام يحتمل صدقا وكذبا. طيب بعض الأخبار قد هي من ناحية الاصطلاح تحتمل الصدق والكذب، لكن قد لا تحتمل الصدق والكذب من ناحية المخبر بها مثلا، فهمت؟ مثلا كما لو قول الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، هذا قرآن، هذا من ناحية الاصطلاح هو يحتمل الصدق والكذب، هذا الكلام، هذا الكلام يحتمل صدقا وكذبا، لكن هل هنا هو يحتمل الكذب؟ لا، هل لذات الكلام نفسه ولا لحال المخبر به، لأن المخبر به هو الله رب العالمين، إذن ليس للكلام، لذلك قلنا نحن هو يحتمل الصدق والكذب لذاته، هو في ذاته يحتمل الصدق والكذب، أما باعتبار المخبر به فهنا مثلا لا يحتمل الكذب، لو كان المخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الكذب، لو كان المخبر به كاذبا أيقنا كذبه فتعريفه يبقى هو كلام يحتمل الصدق والكذب ونحن نوقن أنه كذب، واضح؟ لو قلت لكم مثلا الكل أصغر من الجزء، هذا من ناحية الاصطلاح خبر يحتمل الصدق أو الكذب، لكن هل هو صدق؟ هذا كذب قطعا يقينا، هذا لا يمكن أن يكون صدقا، فإذا هذا أمر خارج، لأننا نكذبه عقلا، لا يمكن أن يكون الكل أصغر من الجزء، واضح؟ لذلك نضيف هذا القيد لذاته، فالكلام لذاته يحتمل صدقا أو كذبا، هذا الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب ما دام يحتمل الأمرين صدقا وكذبا احتجنا إلى ماذا؟ إلى الاستدلال، هذا الذي أحوجنا أن نستدل، فنحتاج أن نستدل عليه. لذلك كان الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. فحددنا هنا ما يحتاج للاستدلال فيه، بهذا تعلم أنه ليس كل شيء يحتاج إلى استدلال، وحددنا معنى الدليل في الاصطلاح تحديد. طيب الآن نكون قد أنهينا ماذا؟ شرح أصول الفقه بالمعنى الإضافي، شرحنا أصول وشرحنا الفقه، هذا أنهينا به شرح الفقه. قلنا إذن أصول جمع أصل يقابله ماذا؟ الفرع. الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، والأصل في الاصطلاح يطلق على أمور كثيرة جدا. الفقه هو في أصل اللغة ماذا؟ الفهم مطلقا، وقد يحدده بعضهم بالفهم الدقيق. طيب وفي الاصطلاح ما هو؟ الفقه أيوه معرفة أو العلم، واحد منهما، وكلاهما قلنا على التحقيق خطأ، لكن لا نجد الكلمة التي تصلح أن تجمع هذين، تجمع المشترك بين هذين، بين المعرفة وبين العلم، فهو ممزوج بينهما، لأنه منه هذا ومنه هذا، منه قطعيات الفقه، منه أمور قطعية، ولكن عامته ماذا؟ ظنيات، ظنيات. فإذا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، أيواش المكتسب إذا كان علما، أو المكتسبة إن كانت المعرفة من أدلتها التفصيلية. الأدلة التفصيلية واضح؟ هذا في الفقه. الآن نريد عرفنا هذا التعريف طبعا جميعه، ثم الآن سنصير إلى تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي. الآن بعد أن مزجنا هذا بهذا سنعرف أصول الفقه بمعناه اللقبي. ما معنى المعنى اللقبي؟ يعني بعد أن أضفنا، بعد الإضافة، بعد الإضافة يصير شيئا آخر. هذه نقطة أيضا أنبهكم لها، ولما أنبهكم إلى هذه النقاط الله يحفظكم تنبهوا لها جيدا. فلماذا؟ لأنه هذا روح الشرح. الآن ترى بمناسبة أريد أن أنبه إلى نقطة، مدام عندنا اليوم فسحة من الوقت، الشرح شروح أهل العلم عامة ليس كما يحسب كثير من البطالين، هو يأتي خالي الذهن من كل شيء ويأتي ليجلس للشيخ، فالشيخ هذا مهما كان مستواه سيعطيك شيئا جديدا. لماذا؟ ليس لأنه هو عالم، لأنك أنت صفر، أي شيء يحطه عندك جديد. والله شوف، فهمت؟ المفترض لا، أنت لتستفيد ماذا تصنع؟ أنت المفترض أن تغافص الشيوخ وتغافص الشروح. بعض طلبة العلم كان هذا الذي تقطع به الأفلاك وتفوز به في السباق وتصل به إلى مناك ومرادك، ليس أن تنام تقضي يومك كما قال يقضي يومه بالجمع وليله بالجماع، يريد أن يصير فقيها مدرسا، هذه هي التي هزلت. يعني لا، تقرأ الشروح وتنظر فيها وتجمع المشترك، فيه كلام سيتكرر في كل شرح تجده، هذا الذي في كل شرح تجده أنت يمكن أن تصل إليه بنفسك. إذن ما فائدة الشيخ؟ ما أريد أن أخبركم بشيء، هناك شيخ جوجل تعرفون، هناك جوجل الذي هو الشيخ، والشيخ جوجل بينهما فرق، شيخ جوجل هو الشيخ المنسوب إلى جوجل، وفيه الشيخ جوجل ذات نفسه، يعني شيخ جوجل هو الشيخ الذي يقدم لك معلومات مثل التي يقدمها لك جوجل، يعني فرق، لا فرق بينه وبين جوجل، هما كلاهما محرك بحث يعطيك معلومات. هذه المعلومات أنت ستجدها في الكتب، وستجدها على شبكة النت، وستجدها في كل مكان. إذن ما فائدة الشيخ؟ يعني المشكلة أن هذه فجوة. في الدروس الأولى لم نتكلم في لم نصل إليها ونتكلم عن الشيخ المدرس والزميل المرافق والأشياء هذه التي تعين في طلب العلم، لأننا قطعنا. الشيخ يعطيك ثلاث أمور، هو في الأصل يؤدبك، وهذا لا تجده في الكتب، يؤدبك ويختصر لك العمر، يختصر لك العمر، لأن طبعا هذه الآن ربما يكون فيها نظر من الناحية المعلوماتية المعرفية. جوجل أيضا يختصر لك العمر، لكن من الناحية المنهجية جوجل لا يختصر لك العمر. قيمة الشيخ الآن أن يعلمك كيف تبحث، ما الذي تبحث عنه أصلا، ما الذي ينبغي لك أن تنظر فيه، أين تنظر، ما المشكل. هذا لا يقدمه لك جوجل. جوجل يقدم لك المعلومات صلبة، ها، يرميها في وجهك جميعا. فأنت لتميز بعد ذلك، تميز بهذه الطريقة، بعد أن نظرت في الشروح تنظر ما الذي لا تجده في غيرها. هذه هي الفوائد. بعد لذلك أنت في مرحلة من عمرك الأولى وأنت صغير تجد أن كل شيء مهم، يعني فوائد هذه كلها، كل كلمة تخرج من فم الشيخ هذا يعني لابد أن نقيدها، هذا كله لا أعرفه. بعد فترة تجد أن كثيرا منها تصبح تعرفه، كل ما تتقدم يصير أحيانا تجلس إلى الشيخ الذي لا تجد عنده شيئا جديدا، وتجلس إلى الذي أنت عندك ما تضيف له، وتجلس إلى الذي يغرب عليك، وحينئذ تصير تعرف قيمة الفائدة. تعرف قيمة الفائدة متى؟ بعد أن عرفت ما النادر وما البهرج وما الصحيح المنقود، بعد فترة. فلذلك في البداية إذا نبهتك قلت لك تنبه لهذه، ففي الغالب أنك لن تجدها، لن تجدها في الخارج إلا في بعض المظان التي قد لا تكون هي مظانها. المناسبة العلم يتداخل ويتشابك، وقد تكون الفائدة مسطورة مسبورة في غير المكان الذي تبحث فيه أنت. كم نجد في الفقه مثلا نفسه الفائدة؟ تجدها في غير بابها، تجد فائدة في الصلاة لكنها مبثوثة في كتاب النكاح مثلا، وقد تجد الأمر في أصعب من هذا، فتجد الفائدة الأصولية في كتاب من كتب النحو، وهكذا طريق يعني طويل متعب شاق، لكنه لذيذ جدا، وفهمك للمسألة بعدها يصير لها طعم آخر. أشهى من كل لذات الدنيا، من الطرب والسكر والغناء والغواني، وهذه كلها لا تساوي شيء. فهمك للمسألة يعني التفتزان يوما لما امرأته كانت مسكينة يعني تريد أن تشتري للعيال كسوة العيد، يعني ويصبح غدا عيدا وليس له ما يكسوهم، بل ليس لهم حتى طعام يتعشون به في تلك الليلة. فمن الغم والهم جلس يراجع بعض محفوظه في الفقه الحنفي، واحد فقهاء الأحناف المشاهير الكبار وفقهاء الحنفية للدقة، ففتح عليه في مسألة، هكذا الأرزاق تساق. فقام يرقص والمرأة تعجب، قالت جن خلاص من الهم والغم جن الرجل. قالت ما الذي وقع؟ يقول لها أين الملوك وأبناء الملوك، ويرقص الرجل طري. أنا ملوك ملوك رجل تجعان وحالتك حال. خلا فتح علي في المسألة الفلانية والمسألة الفلانية. فسبحان الله يعني هكذا كانوا يعني. وأنت تجد هذا في نفسك إن شاء الله، واللذة هذه التي تجدها للفتح في مسائل العلم هذه بعض عاجل البشرى بنعيم الجنة. هذا الذي كان يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخر. من لم يعرف طعمها هنا لا يعرف الطعم الآخر. ذلك كان هو في السجن يقول: أنا ما يصنع أعدائي بي. واحد ما تقدر أن تجد له يعني حلا حقيقة، كان ما يصنع أعدائي بي، قتلي شهادة. يعني أنت رجل مثلا، ماذا تصنع؟ إما تقتله أو تحبسه أو تنفيه. قال: قتلي شهادة ونفي سياحة وسجني خلوة، ستحسن إلي كيف شئت. وكان المسجونون في السجن معه يقولون: إذا ضاقت بنا وضاق بنا الهم وكذا ذهبنا لننظر للشيخ، ننظر له، ما هو ننظر إليه هكذا ونرى البشر. رجل يعيش مع الله تبارك وتعالى، فهذا تصل إليه، تصل إلى تلك المراحل بهذا الذي نذكره لك، تقريش والتفتيش في مثل هذا مع صدق التوكل على الله رب العالمين وصدق البحث والتحري عن الحق لا غيره. ليس لك في الأمر هوى ولا رياسة ولا سلطان. أسأل الله أن يعين ويتقبل. إذن نرجع للنقطة التي أردنا أن ننبه هنا عليها. كنا نقول إذن أن هذا المطلوب مطلوب خبري، أو عفوا مررنا من هذا، قلنا أن نريد أن نعرف الفقه تعريفا لقبيا. تعريف اللقبي أي سنتكلم الآن عن هذا العلم بعد الإضافة. بعد الإضافة هذا العلم صار شيئا آخر ثانيا. يعني نحن ماذا عرفنا؟ عرفنا أصول وعرفنا فقه، لما نجمعهما يصير أصول فقه. هذا أصول الفقه شيء غير الأصول وغير الفقه، لأنه قلنا شيء مع غيره، غيره له ومع غيره، هذا مضطرد معنا هنا. ماء سكر ليس هو الماء وليس هو السكر، كذلك هنا أصول الفقه ليس هو الأصول وليس هو الفقه، هو شيء ثالث، شيء ثالث. طيب ما هو هذا الشيء الثالث؟ هذا الشيء الثالث أنه صار علما على اسم معين، صار مسلوب الدلالة، يعني صار كالأسماء الأعلام. الآن أنت لما تقول هذا فلان اسمه عادل، هو قد يكون أظلم الناس، ليس عادلا بمرة. لماذا؟ أن أسماء الأعلام مسلوبة الدلالة. أسماء الأعلام التي ليست مسلوبة الدلالة الوحيدة هي أسماء رب العالمين جل جلاله. أسماؤه ليست مسلوبة الدلالة، أسماؤه تدل على معانيها. أما في حق المخلوق فالاسم لا يدل على مسماه، الاسم لا يدل على معناه في حق، بل هو مسلوب الدلالة، فهذا سيبقى اسمه عادل وهو ظالم، فهذا اسم العلم فقط. فإذا يستوي نسميه أصول الفقه الآن أو نسميه مثلا ألف، علم ألف، علم لا أدري، تسميه أي تسميه باسم لاتي مثلا، في في في ترقيم ديوي مثلا، في ترقيم المكتبات العالمي، هذا ميلفيل ديوي رقم المكتبات العالمي، هذا الترقيم المعروف في المكتبات عالميا الآن، أحد الأمريكيين الذي رقم وجعل هذه الفهرسة المعينة. ثم الآن فيه فهرسة، في فهرسة جوجل نفسه، في فهرسة ياهو وغيره، يجعل مثلا رقما لكل سلالة، قسم المعارف الإنسانية جملة هو إلى سلالات. مثلا العلوم الشرعية فيه رقمها 201 مثلا، 200 هذا رقم الديانات، 201 سيكون مثلا العلوم المتعلقة بالديانات. فلما نقول نحن مثلا لنفترض أن علم أصول الفقه رقمه 206 مثلا أو 207، نقول العلم رقم 206، تفهم أنت أنه علم أصول الفقه. كذلك حين نقول علم أصول الفقه هذا الكلام ليس بمعناه هذا العربي، بل تفهم أنت علما معينا. أنا لما أقول لك علم الفقه الآن أنت لا تفهم المعنى اللغوي مطلقا، تفهم علما معينا له طريقة معينة. أقول لك علم الحديث، حديث هذا مثلا في اللغة ضد ماذا؟ ضد القديم. يعني أنت لا يأتي هذا لذهنك مطلقا، بل أنت تعرف هذا العلم له معنى معين في ذهنك وهكذا. فالآن سنتكلم عن هذا العلم بمعناه اللقبي هذا الذي صار علما عليه، علم أصول الفقه. نقول في تعريفه، هو هنا هل يصح أن نعرفه لغة؟ في التعريف اللقبي لا نعرفه لغة مباشرة، سنعرفه اصطلاحا ما الذي يعنيه. فنقول علم أصول الفقه، إذا كنت فهمت هذا الذي قلناه خلاص ما نحتاج إلى أن نبين لك لماذا لا نعرفه لغة الآن، واضح. علم أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحل المستفيد. علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. تذكرون نحن قلنا سنتكلم في مقدمات العلوم العشرة، تذكرون قلنا المقرية يقول من رام فنا فليقدم ولا علما بحده وموضوع تلا واضع ونسبة ومستمد منه وفضله وحكما يعتمد واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم فيها على بعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر. هذه المقدمات العشر. نحن بدأنا بمقدمة ماذا؟ الحد، حده علما بحده وموضوع. الآن هذا الحد علم أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هو علم يبحث في أدلة الفقه، طبعا مسألة العلم والمعرفة هذا تكلمنا فيه، البحث معروف، أدلة جمع دليل وأنهينا الكلام فيه، أدلة الفقه شرحناه، الإجمالية ما معنى الأدلة الإجمالية؟ يعني الآن سنتكلم في أجناس الأدلة، في جنس الدليل، ليس في الدليل التفصيلي الذي نستعمله في الفقه، أقول لك ما دليل وجوب الصلاة، ما دليل كذا، لا، جنس هذا الدليل الذي ستستدل به أنت تفصيليا، ما دليل وجوب الصلاة؟ تقول لي أنت قال أبو القاسم الشابي ليت الشباب يعود يوم، أقول لك هذا ليس دليلا، ليس دليلا، يعني لا أقصد ليس دليلا على هذه المسألة، بل أقصد ليس من جنس الدليل أصلا، هذا لا يصلح الاستدلال به في جنسه، هذا النوع لا يصلح الاستدلال به في الفقه، واضح؟ لكن لما أقول لك ما دليل وجوب الصلاة تقول لي إن أعطيناك الكوثر، هذا من ناحية الجنس هل هو دليل ولا لا؟ دليل، هو دليل من القرآن، لكنه لا يصلح للاستدلال على هذه المسألة. فخرجنا إلى بحث ثاني، بحث الدليل التفصيلي، هذا الدليل تفصيليا لا يصح، أما إجمالا يصح. علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، ما الذي يصح أن يكون دليلا وما الذي لا يصح أن يكون دليلا، واضح؟ متعلقا بماذا؟ بالفقه، بالفقه. فالدليل كما قلنا واسع جدا، دليل قد يكون عقلا وقد يكون نقلا وقد يكون أي شيء، يعني ليت الشباب يعود يوما هذه قد تصح دليلا، واضح؟ ما الدليل على أن أبا القاسم الشابي كان يتمنى رجوع الشباب؟ تقول الدليل قوله ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، دليل ولا مش دليل؟ هذا هو الدليل. تريد ماذا؟ دليل من القرآن؟ من السنة؟ هذا هو الدليل الذي يصلح في هذا الباب. لكن نحن هنا وين؟ في أصول الفقه نتكلم عن ماذا؟ عما يصلح للاستدلال وين؟ في أي علم؟ في الفقه، في الفقه. طبعا لما نقول في الفقه الآن هو في الحقيقة هذا على التغليب، على التغليب، يعني هذا هو الأصل، وإلا فهو يصلح للاستدلال عموما في الشرعيات، بل يصلح للاستدلال عموما هكذا في الحقيقة. علم أصول الفقه يعلمك كيف تستدل، نقطة، ليس في الشرع فقط، في كل شيء. ولذلك إذا تمكنت في الأصول قلما تسقط لك حجة على الأرض، لا يمكن، لأن علم الأصول ترى بالمناسبة أقوى بمراحل، يعني في مرحلة معينة سيلزمكم أن تدرسوا علم المنطق لتدرس علم الأصول وتبرع فيه وتصل إلى مرتبة معينة فيه، يلزمك أن تدرس علم المنطق، لأنك لا يمكنك أن تصل الآن إلى علم الأصول إلا عبره، إن المتأخرين أدخلوا هذا في صلبه. فحينئذ سترى الفرق البعيد الشاسع بين ما يقرره المناطق فضلا عن الفلاسفة الذين هم أقل منهم، الإغريقيون مقارنة بما عند المسلمين في هذا الباب بعيد جدا جدا. ولذلك حين تدرس الفرق والفرق الكلامية وعلم الكلام وما يقوله الفلاسفة والملاحدة والفرق الإسلامية بالذات، يعني الجهمية وبعدهم الأقرب كالمعتزلة ثم من فوقهم النجارية والكرامية والأشاعرة وغيرهم، ثم بعد ذلك مثلا تنزل إلى مستوى مثلا الخطاب العلماني الموجود اليوم وكذا، تشعر كأنك سقطت من على قمة أفريقيا، هذا نزل أفريقيا إلى الأسفل. والله كلام غث تجيه، ما هذه الحجج؟ هذه حجج معتزلة مثلا تجد حجة يعني على الأقل تقوم، ومع ذلك تجد أنت لها الرد الذي ينسفها، ثم تأتي بعدين لكلام هكذا يعني أفضل ما يمكن أن تصفه به أنه غثاء يعني، فتشعر بالبعد الشاسع حينها. ولذلك لما تقارن أيضا بين المنطق المسطر في ما هو مسطر في المنطق وما هو مسطر في أصول الفقه، تجد أيضا البعد الشاسع البعيد جدا بين هذا وهذا، فتفهم حينئذ ويحق لك أن تتكلم بما كان يتكلم به شيخ الإسلام في ذلك المقام، تقول أن هذا علم لا ينتفع منه البليد ولا يستفيد منه الذكي. أما قبل ذلك فدع، دع عنك هذا. إذن علم أصول الفقه الآن هذا يبحث في الأدلة الإجمالية، يعني ماذا أدلة إجمالية؟ يعني القرآن كله هذا من أوله إلى آخره ماذا؟ دليل واحد، قل هذا دليله القرآن، هو القرآن يستدل به على شيء واحد، يعني يستدل به على مئات الألوف من المسائل، أليس كذلك؟ لكنه في علم أصول الفقه دليل واحد، لماذا؟ لأنه هذا الدليل من جنس القرآن، دليلك قرآني، دليلك من القرآن أو دليلك من السنة، فتكون السنة كلها دليلا واحدا، يعني جنس هذا الدليل دليل السنة. هذه الأدلة الإجمالية ما هي؟ عندنا الأدلة المتفق عليها، هي تنقسم إلى قسمين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة الإجمالية أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها عندنا الكتاب القرآن، هذا مجمع عليه بين أهل القبلة أنه دليل. الدليل الثاني السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذان الوحيان، هذا مجمع على كونه دليلا. طيب عندنا أيضا الإجماع، وهذا المخالف فيه قليل جدا، قليل جدا المخالفون في هذا الباب، وأغلب المخالفين فيه أيضا على قلتهم، يعني هؤلاء القلة أغلبهم يخالفون في الغالب في وقوعه لا في حجيته، إلا فالأصل أن الجماهير يقرون به حجة، لكن قد يخالفون في بعض أنواعه. ولذلك هنا حتى السنة نفسها سنجد أنه سنقول يصبح هكذا على هذا المعنى فيها خلافا، لأن البعض مثلا قد لا يقبل الآحاد في بعض فروع العلم، فيصير هو لا يناقش في حجية السنة، يناقش في حجية بعض أفرادها في بعض المسائل مثلا. واضح؟ عندنا أيضا القياس، وهذا أيضا قليل من ينكره كالمنسوب للظاهرية في الغالب أنهم ينكرون القياس، ومنه أنواع أيضا لا ينكرها أحد تقريبا كالقياس الجلي منه. فهذه تقريبا مجمل الأدلة المتفق عليها، ويمكن أن نقول أن هذه الأربعة متفق عليها بين أهل السنة مثلا، هذه الأربعة متفق عليها بين أهل السنة عموما. ثم بعد ذلك الأدلة المختلف فيها، الأدلة المختلف فيها هذه كثيرة، هي نحو من 33 دليلا، أدلة كلها إجمالية، أجناس أدلة نتكلم، للذي ما زال يظن قل لك ما الدليل وينتظر قال الله قال الرسول، ما الأدلة يا أخي؟ هذه الدليل قد يكون إجماعا مثلا، قد يكون قياس، قد يكون من هذه الأدلة المختلف فيه، واضح؟ وهي كما قلنا نحو من 33 دليلا. مثلا عندنا الاستصحاب، الاستحسان، الاستصلاح، المصالح، مصالح المفاسد، طاغوت العصر، هذا دليل من الأدلة الإجمالية. طاغوت إيش يا عم الحاج؟ لا يوجد عالم هكذا بالإطلاق الخالي عن كل قيد وخيط لا يقول بالمصالح، يعني لماذا؟ لأن القوم يخبصون والله، يخوضون في الوحي، ما لك أنت ومال هذه المسألة؟ هو لا يدري هذا في أي فرع من العلم يتكلم فيه، يظنها مسألة سياسية، الناس تكلموا في السياسة، يا أخي هذا كلام أصول فقه، ما لك وله؟ فهمتم القضية؟ وبعدين الإشكال وين؟ إشكال أنا ما عندي هنا، الإشكال في الأعظم عندي وين؟ لما هو لا يدري أصلا من يقول هذا الكلام ويتكلم بكلام لا يدري غوره. مثلا عامة إخواننا الذين يقولون أمثال هذا الكلام الرقيع للأسف، هم يقرون مثلا لشيخ الإسلام بأنه يعني بمكانته وإمامته مثلا. طيب أنت لما يا أخي الفاضل، وأنا هنا الحقيقة ألوم، تعرفون من ألوم؟ لا ألوم هؤلاء الصغار، أنا ألوم بعض المشايخ الذين أتمنى أن يصلهم صوتي، لما يسكتون عن مثل هذا ويعلمون أنه الحق، والله أحق أن تخشوه يا أخي، والله هؤلاء الذين تخافون أن ينفضوا عنك، قل أنه لا نريد أن نجابه الشباب ونداريهم وكذا، سينفضون عاجلا أو آجل، يعني هو اللي مشكلته هو ينتظر لك الكلمة ليسقطك، سيسقطك اليوم غدوة بعد غد بعد غد، ما لك ولا هو أنت، دعه وفي سيطوف، إما أن يريد الله به خيرا فيرجع إليك أو يذهب، ارتحت أنت أصلا، أنه لا يصلح أن يدرس، لا يصلح أن يحمل علما. ماذا كان الأئمة قديما يقصون إذن على الطلبة وكذا لينفضوا؟ نحن اليوم نقوم بإعلانات ليزيدوا، ما فائدة زيادتهم يا أخي؟ لابد بالعكس أن تغربلهم ليبقى لك فقط من يصلح أن يتحمل العلم. بعض الناس ظلم، ظلم للعلم أن تعلمه، لأنه يتعلم ليماري السفهاء ويجادل العلماء ويلوي أعناق الناس إليه ويعمق الإشكال الذي نحن فيه اليوم، هذا واقع مشاهد ما نحتاج للاستدلال عليه يعني. لذلك كان الأعمش يقول أنا لا أقلد الخنازير الجوهر، تلي خنزير ولبس قلادة من الجوهر، كذلك لا أعلم هؤلاء الحديث، يقول هؤلاء لا يعني الأعمش هذا رجل يعني نسيج وحدي في هذا الباب الحقيقة، يعني كان يكره الثقلاء، الثقلاء هذا سأل الله أن يحفظه هذا يعني جاءه مرة رجل بواحد ثقيل، وهو كان يعني يكثر إذا رأى ثقيلا أن يقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فجاءه هذا برجل ثقيل وطرق عليه الباب، ففتح فوجد هذا الثقيل معه، فأغلق الباب وقد يكلمه من وراء الباب ويقول له ألم أعهد إليك كثيرا ألا تأتيني معك بثقيل. هكذا الرجل معه يسمع. وجاء رجل يعوده فسأله سؤالا مثلا، قال له ما أقسى ما مر عليك في علتك هذه؟ قال مجيئك زيارتك. ما عنده إشكال في هذا. فلماذا كانوا يصنعون هذا؟ أولا لينبل الطلبة، طالب الذي رغم كل ذلك بقي مصرا على أن يأخذ العلم، هذا حقيقة لا يريد شيئا آخر، لأنه عرضه تصدق به، كبرياؤه لا وجود له، هذا رجل متأهب تماما ليأخذ المهم الفائدة، افعل ما شئت المهم أنا أستفيد، خلاص هذا تجهز، بعدين ينتقل به إلى رتبة أخرى. أما الآخر فأفضل أنه من البداية صد صرف. واضح؟ طيب، فهذا هؤلاء الذين تريد أن تستميلهم أنت بأن تغير الكلام في المصطلحات الشرعية، في مصطلحات أصبحت فيها إشكال، كمثل هذا المصطلح، لا بدل أن أقول مصالح ومفاسد نعمل دورة هك، وفي النهاية الكلام هو يصب في هذا الباب يعني، ولكن لا يريد أن يقولها. لماذا؟ حتى لا يقوم له هؤلاء أمثال هؤلاء ليقولوا له أنت تتكلم بالمصالح والمفاسد، خلاص أنت طاغوت. طيب، هو هذا الغلام لما أنت تعلمه بعدين وتقره على هذا أن الذي يتكلم بهذا الكلام طاغوت وكلام هذا الفاسد، فيجده في كلام شيخ الإسلام، ماذا سيصنع مثلا؟ أمامه أحد أمرين، يقول شيخ الإسلام هذا نشطبه أو نشطبك أنت الذي أنت موافق طبعا فيها، أو تقول له والله هو هذا الكلام صواب ما أنا كنت ما حابش أقول لك عليه. اختار بعدين، كيف لا تعلمه العلم؟ أنت أشفقت عليه، وإن كان هؤلاء لا شفقة يعني، أنت تدخل فيما لا تحسن، ما فيه شفقة في الباب، باب العلم ليس فيه شفقة، هي جمعية خيرية يعني، هذا علم، أنت تقول العلم، تقول الحق كما هو، الله يحفظك. مرة أخرى نعود لنفس القضية، قضية هذا الإسلام ليس ملكك، ليس ملكا لأحد، يا أخي لا تجمله، لا مع الذي يريد أن يتشدد ولا مع الذي يريد أن يتخفف منه، تجمل الإسلام يعني يشعر أن الإسلام يحتاج إلى جراحة تجميل، يعني نريد أن نجمله ليحبوه. والله يديني الذي يقول لي يا أنتم متشددون متخلفون إرهابيون رجعيون تقطعون الرؤوس، وتقول له لا يدير فمش منها إشاعات هذه الإسلام، نحن نقول ما نعمل شيء، نحن ليش نحن نعمل ونعملنا نقص ما نقص ويجيك الثاني أيضا يقول لك لا أنتم متساهلين متميعين قلوا لا يدي نحن نعرف كم قص، لا هذا ولا هذا، كل هذا كذب وزيف وزور وتزوير لدين الله، قل الحق الذي تعتقد. يا أخي خلاك ذم بعدين، هذه قضية مهمة جدا. فإذا مثلا الاستصلاح، الاستصحاب قلنا، الاستحسان، سد الذرائع، شرع من قبلنا، قول الصاحب، الإجماعات الفرعية غير الإجماع الذي تكلمنا عنه، قلنا أنه محل وفاق، في إجماعات أخرى فرعية كإجماع أهل المدينة، إجماع العترة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإجماع الشيخين أبي بكر وعمر، وإجماع الأكثرين، وكالأقيسة الفرعية أيضا مثل قياس العلة على المعلول، وقياس المعلول على العلة، وقياس أحد المعلولين على الآخر، وقياس الشبه، وقياس الدوران، وقياس الدلالة، وقياس العكس، وغيرها. هذه كلها الأدلة الخلافية أيضا مثلا من الأدلة التي يقول بها طوائف من الناس مثلا، طبعا هذه بعضها راجح وبعضها مرجوح يعني، وبعضها ضعيف جدا وكذا، المهم أنها من الأدلة المختلف فيها. مثلا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عند طائفة من الناس، هذا عندهم دليل. التوهم هذا دليل عند طائفة، الحدس هذا دليل عند طائفة، الإلهام هذا دليل عند طائفة، أيضا الأخذ بأخف ما قيل، والأخذ بأكثر ما قيل، والأخذ بالأحوط، والأخذ بقول الأكثر وكثيرة يعني كما قلنا نحو 33 دليلا مختلفا فيها من الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية هذا كله مما يبحث أين؟ في أصول الفقه. فلما يستدل عليك قد تحتاج أحيانا إلى أن ترجع إلى أن تصل إلى هنا، يقول لك دليل هذه المسألة كذا، فتقول له مثلا أنت أنا أمنع أن تكون هذا دليل. يقول لك مثلا دليلي على هذه المسألة أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي افعل، والأمر للوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الإباحة. تقول له أنت هذا ليس دليلا، يقول لك ما هو الذي ليس دليلا؟ تقول له رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك خلاص إذا انتقل بحثنا من المسألة التي نتنازع فيها إلى أين؟ إلى هل هذا دليل ولا لا؟ فتنتقل له هذا البحث ماذا؟ لن يعد فقهيا، صار أصوليا، نتناقش فيه حجية هذا الدليل في جنس هذا الدليل، هل يصلح للدلالة أو لا؟ طبعا أنت هذه الأدلة تكون قد درستها في علم الأصول وانتهيت فيها إلى رأي ورجحت وانضبط عندك، بعدين هذا دليل ولا مش دليل صار عندك خلاص موجود. الواقع اليوم ليس هذا، هو قبل أن يقرأ المسألة لم يسمع بها قط في حياته، فلما قرأها صار عنده رأي هكذا فقاله، ثم ذهب يبحث له عن دليل، فلما تقول هذا خطأ أو هذا باطل ماذا يصنع؟ يحاول أن يتكثر بالاستدلال عليه. هذا شأن البطالين اليوم، يعني ما الذي يصنعونه غير هذا؟ هذا ليس حال طلبة العلم ولا العلماء قديما، كانت عنده أصوله وأصوله منضبطة كما قلنا يبني دوما عليها، إذا قال لك مفهوم مخالفة حجة عندي خلاص تجده يطبق هذا في باب الصلاة وفي باب الزكاة وفي باب النكاح وفي باب البيوع وفي باب الجهاد وفي باب الكفارات والمواريث وفي باب القسامات وفي باب في كل باب. طالب العلم تجده في الركعة الأولى يطبق مفهوم المخالفة، في الركعة الثانية لا يطبق مفهوم المخالفة، وفي التشهد يطبق شيء خامس، وينقض غزله ينقض غزله أوله آخرة، هكذا يسير، لأنه ليس له أصول، يتبع فقه الخفافيش. طيب إذن هذه الأدلة الإجمالية، هذا ما يبحثه علم أصول الفقه، علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، هذا الثلث الأول منه، هذا دليل ولا مش دليل؟ طيب الثلث الثاني وكيفية الاستفادة منه. طيب الآن هذا دليل اتفقنا فيه، لكن كيف نستفيد منه؟ كيف يدل هذا الدليل على المدلول؟ هنا هذا مبحث أيضا من مباحث أصول الفقه، كيف يفيدني أصول الفقه في استخراج الأدلة، كيف أستنبط، كيف أستخرج فائدة الدليل، هذا هو الجزء الثاني من علم أصول الفقه. فقبل أن تقول له لا هذا ليس دليلا أو دليلك ضعيف أو دليلك قوي، لابد أن تعرف هذا. يعني لما نأتي ويقول لي الشيخ الموقر حفظه الله تعالى وأمتع به قدس الله ظله الشريف يقول لي والراجح كذا، وهو لا يدري مراتب الأدلة، خبروني بربكم كيف بالعين، يعني هكا كيف لما تقول لي الراجح كذا يعني عندك ميزان، ليس كذلك؟ ميزان هكذا رجح فيه شيء على شيء، مش هذا هو الراجح؟ يرجح شيء على شيء. في ناس تزن هكذا، يعني يزن هذا لوحده هكذا ويقول لك هذا راجح على هذا، ليش؟ سؤال ممنوع اصلا، ايش ليش؟ احنا بنكون نتناقش ونحكوا في الكلام طوله في الحديث وهذا راجح وانتهي، هي هك ما في شيء كهذا. طيب هذا دليل، هذا جاء بدليل، ما قلنا نحن أولا نسفنا أسطورة قديمة ليس هناك دليل، يعني هو دائما قسم على هو والله لم يبلغه، يعني أول دليل يعرضني خلاص هذا هو الدليل، لا لا ده ما فيه شيء كهذا، قلنا لا يوجد شيء كهذا، فيه دائما دليل ودليل. طيب بعدين دليل ودليل، لكن أدلة تفرق، في هذا دليل ثقيل وهذا دليل خفيف. كيف ستميز بين هذا وهذا؟ ما هو الدليل الأول؟ إذا جاء مثلا لا أدري حديث صحيح لكنه ليس صريحا على المطلوب، دلالة فيه دلالة استنباطية، دلالة بالمفهوم، جيد، وحديث ضعيف من ناحية ثبوت لكنه صريح في الدلالة. طيب مثلا سنفترض شيئا لا وجود له أفضل شيء، لأنه لا أريدك الآن أن تنتقل، أني أعرف أن المصيبة ماذا في علم أصول الفقه بالذات، لما نمثل بمسألة فقهية ينتقل عقل الطالب إلى الفقه، ينسى أن هذا تمثيل فقط. نحن في أصول الفقه نبحث الأدلة مجرد تمثيل، لا نقرر شيئا في الفقه، تنبهوا لهذا دوما الله يحفظكم، جيد، فلا تستخرج شيئا من أصول الفقه فقهيا، نحن نمثل فقط. فسنفترض شيء بعيد كل بعد، نفترض مثلا أن هذا كلام هو دليل في حد، أن كلامي أنا دليل في حد ذاته. طيب عندي كلام أقول فيه هكذا: لا تشربوا في كل شفاف، شفاف، ماشي، هذا الكلام صحيح النسبة إلي يقينا، متفقين على صحة الكلام بالنسبة إلي، سمعتموني كلكم أقوله، واضح؟ هذا الكلام هل هو صريح في أنه لا تشربوا في هذا الكأس مثلا؟ لا، ليس صريح، نتكلم عن الشفاف هنا، ليس صريحا في أن هذا الكأس هو المقصود. وعندي كلام آخر فيه لا تشربوا في هذا الكأس هكذا بالمنطوق، لكنه ليس صحيحا النسبة إلي. طيب أيهما أقوى؟ ماشي، أنا ما عندي أي مشكلة، اختار أي واحد منهم، فقط أريد الآن جواب لماذا. ما هكذا هو، قلنا نحن فيه راجح يعني فيه دليل، لتعرف كيف توازن بين هذا وهذا. دليل، أنسى يا مولانا منظومة الدليل التي في عقلك، انساها مطلقا، انسى قال الله قال الرسول الآن، لأن هذه هي أقل ما يقع فيه التعارض، لا يقع تعارض في هذا. لكن مثلا عندك دليل المسألة هذه استحسان، وهذه دليلها استصحاب، أيهما أقوى، الاستصحاب ولا الاستحسان؟ الاستصلاح ولا سد الذرائع؟ قول الصاحب ولا شرع من قبلنا؟ أيهما أقوى؟ يجب عليك أن تعرف مراتب الأدلة. هذا معه دليل من شرع من قبلنا، وهذا معه دليل من قول صحابي، هذا معه دليل من قول صحابي، وهذا معه دليل من الاستصحاب مثلا. فهمت القضية؟ يجب أن تعرف مراتب هذه الأدلة ليمكنك أن تميز، قل هذا أقوى من هذا، ويجب عليك أن تعرف فوق ذلك كيف تثبت هذا، تثبت أن هذه المرتبة للدليل أقوى من هذه المرتبة وهكذا. طيب هنا ما زلنا نفتح هذه الأقفال فقط لتتخلص أنت من هذا، من هذه الشوائب الآن التي تظنها، تظن أنت أنه فيه واحد طالب يتصور هكذا الفقه، في واحد يعني لما هو، ما الذي أوصلنا الله يهديكم لهذه المسألة؟ كما قلت لكم، لأن الذي يسمي نفسه طالب لم يقرأ الفقه أصلا، لم يقرأ الفقه قط على أي أحد، هو يقرأ فتاة ويظن أنه يكفيها أنه يرجع إلى جوجل، يرجع إلى فيديو، يرجع إلى كذا، أو يسأل شيخ، ها بالله عندك كذا، لم يدرس يوما الفقه، كيف يعرف أن للقوم أدلة أو ليس لهم أدلة؟ طيب ماذا يقع بعد لو درس، بدأ يدرس فقه مثلا، الشيخ الذي درسه أعطاه دليلا، قال له هذا دليل المسألة هو كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يعرف في الدنيا إلا هذا الشيء، هذا الدليل لوحده، من أين سيقع التعارض عنده؟ لا تعارض. فيصبح التعارض الذي عنده بين ماذا؟ بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرفه، وبين فعل الناس مثلا، يجد واحد لا يفعل بهذا، فيقول أنت ليش تفعل هكذا؟ يقول والله أنا حنفي، أتبع المذهب الحنفي، ف فيقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قسمة ضيزة. لماذا؟ لأنك أنت تقارن دليل مذهبك مع قول مذهبه. يا أخي ليس هكذا يقارن. يقارن دليل مذهبك مع دليل مذهبه أو قولك مع قوله. واضح؟ يعني لا تأتي وتقول لي قال رسول الله وقال مالك، هذا كذب والله، ما في شيء كهذا مطلقا. هذا في تقول هكذا قال عالم معاصر اسمه فلان وقال مالك، أو قال رسول الله وقال رسول الله، هكذا. قبل أن تعرف دليل مالك لا تقول هذا قول مالك. قول مالك يعني إيش؟ يعني بعثه له في SMS تظن يعني وجده في التلمود؟ ما قول مالك لا يقول مالك قولا حتى يستخرجه من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هكذا يصنع القول. لا يقول أبو حنيفة، فيأتي واحد فسل ماذا يقول لك؟ نحن نتبع فقه الدليل. يعني ما يعني يأخذ من الدليل؟ هو يأخذ مباشرة من أصل من المنبع. طيب يأخذ من الدليل، يعني هو مساوي لمالك ومساوي لهؤلاء المجتهدين. هذا كيف تقضي عليه بعدين؟ الثالث، الجزء الثالث. هذا الجزء الأول، لا الجزء الأول معرفة أدلة الفقه أولا. الجزء الثاني ما هو؟ كيفية الاستدلال. الآن الجزء حال المستفيد، من هو الذي يمكنه أن يفعل هذا أن يستفيد؟ من هذه الأدلة؟ هذا تعرف في الحلقة الأخيرة عارفينه المجتهد، تمام، نعرفوه هناك في هذا الجزء، الجزء الثالث اللي هو حال المستفيد. سيكون عندنا مجتهد مقلد قسمة، هذا عليه فرض وهذا عليه فرض، هذا يجب عليه أن يفعل كذا وهذا يجب عليه أن يفعل كذا. المعني بهذا الذي نتكلم فيه هو هذا المجتهد، هذا الفقيه الذي هو المجتهد، هذا الذي يستخرج ويستنبط، هذا هو الذي من أهل الاستنباط. واضح؟ إذن هذا هو علم أصول الفقه، هذا حده، هذا حده، هذا تعريفه. طيب ما موضوعه؟ قلنا علما بحده وموضوع تلا. ما موضوع علم الفقه؟ علم أصول الفقه موضوعه مختلف فيه. شوف البداية السعيدة، يعني أنت عندك موضوعه نفسه مختلف فيه. هل هو فيه ثلاث أقوال؟ هل هو أدلة الفقه؟ هل هو أدلة الفقه أم هو الأحكام أم كلاهما؟ الصواب الثالث، الراجح الثالث. لماذا؟ لماذا الراجح الثالث؟ لأنه ما الإشكال هنا؟ إذا قلنا موضوع علم أصول الفقه الأدلة، الأدلة لوحدها، هذا التعريف ليس جامعا. لماذا؟ لأن الحقيقة أنه هو موضوعه ليس الأدلة فقط. في علم أصول الفقه سنناقش الأحكام، سنتكلم عن الأحكام، طبعا لا نقصد بها الأحكام في الفقه، أيضا الإجمالية دون نتكلم إجمالا في الفقه، سنتكلم تفصيلا هذا ما هو، هذا واجب، هذا محرم، هذا كذا، هذا كذا. لكن هنا سنتكلم إجمالا في الأحكام اللي هي ماذا؟ الوجوب، الحرمة، الكراهة، هذا من موضوع أصول الفقه أيضا. فإذا هو ليس يبحث في الأدلة لوحدها، وكذلك لو قلت هو يبحث في الأحكام الشرعية لوحدها قل هذا أيضا ليس جامعا، لأنه هو يبحث في الأدلة أيضا. فهو يبحث فيهما معا في الحقيقة، يبحث في كليهما. فنقول موضوع أصول الفقه أدلة الفقه وأحكامه جميعا، هذا هو موضوع. وموضوع كل علم ترى بالمناسبة هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. طيب بالنسبة للمقدمات العشرة، أنا عندي فيها بعض نظر لا أحب أن أثقل عليكم الآن به ونتكلم فيه. كم بقي لنا من الوقت هون؟ ساعة وربع، ما عملنا شيء يعني، ما زال بكر إن شاء الله. طيب سنتوقف عن هذه المقدمات إن أذنتم لنا لنبدأ في المتن مثلا، لكن على وعد أنه حيثما وجدنا فسحة لندخل منها لأنه لو سرنا على أنه نشرح لكم هذه المقدمات العشر بهذه الطريقة المتوسعة. طبعا أنا لم أخيركم، ترى خيرت جميع الناس إلا أنتم في هذه المسألة، مسألة هل تحبون أن نبقى على هذه الطريقة في الشرح الموسع، يعني نستفيض مع الأمثلة وكذا، ولا تريد أن نختصر ونضغط ونسير مع فتح الأقفال فقط. أنا ما عندي إشكال في كليهما، لكن هنا مثلا بعض المسائل أحب لك أن يطرق سمعك أولا شيء من هذا العلم لتتصوره قبل أن نتكلم فيها، مثل النسبة بين العلم. بعضها أيضا لا أرى أنه يلزمك أصلا في هذه المرحلة ككلامنا مثلا سأحتاجه في واضع هذا العلم، فإن شئتم مثلا التوسع في هذا هو سيكون بحثا نوعا ما تاريخيا، يعني سنتكلم تاريخيا في هذا العلم والواضعين فيه والكتب الموجودة فيه بتوسع كبير يفيد الباحث، لكنه لا يلزمك. يعني أنا أتكلم فقط فيما يلزمك الآن من ناحية خاصة منهجية قبل المعلومات، دي ستجدها كما قلت لك في كل الشروح، أما المنهجية في أخذه لن تجدها في كل مكان، واضح؟ فهذه سنجتنبها. كل مرة سنجعل بحثا مثلا ندخله حتى نطعم المسألة بشيء، فنبدأ نفتح المتن نفسه ونبدأ فيه على أن نرجع بعد ذلك. أول ما نرجع سنرجع للنسبة مثلا، نسبة علم أصول الفقه لغيره من العلوم. نفتح مثلا بابين ثلاثة لترى أننا نتكلم شوية في الفقه، بعدين تجد أننا نتكلم في شيء من النحو، بعدين تجد أننا نتكلم بلاغة. لماذا هذا؟ هل هذا هو أصول الفقه ولا هذه علوم أخرى ولا كذا؟ فحينها نشرح لك هذه النسبة، لماذا هو هكذا وهكذا إن شاء الله. فنتوقف في هذه المقدمات هنا وسنعود إليها إن شاء الله رب العالمين، وإن لم نعد ذكرونا يعني ما فيه إشكال. فنبدأ مع المتن إن شاء الله في بداية. كيف قال الماتن؟ من يقرأ لنا؟ تفضل يقرأ. أبدأ القراءة من الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. معنى أصول الفقه، هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرق يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أنواع الحكم والأحكام سبعة. هذا كله شرحناه، ما تركنا منه شيئا. نعم. أنواع الحكم والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. نعم. الآن قال والأحكام سبعة. الأحكام جمع حكم، والحكم في كلام العربي ما هو؟ إثبات أمر لأمرنا ونفيه عنه. وينقسم هذا الحكم في الاصطلاح إلى كم نوع؟ الحكم ينقسم في الاصطلاح إلى كم نوع؟ إلى ثلاثة أنواع: شرعي وعقلي وعادي. ولا عندكم شيء آخر نسيتم؟ ما قلنا ثلاثة أحكام: أحكام شرعية، أحكام عقلية، أحكام عادية. نحن معنيون بأي قسم منها؟ الشرعية. هذا الذي يتكلم عنه الماتن هنا رحمة الله عليه ما هو؟ شرعية، ولا شك ما يمكن أن تكون عقلية ولا عادية، هذا لا نبحثه. قلنا نتكلم عما يعنينا الشرعي، الحكم الشرعي. الحكم الشرعي الذي هو ماذا؟ اللي هو ماذا؟ خطاب الله تعالى المتعلق من حيث إنهم مكلفون به نقص أو تخييرا أو وضعا، هذا هو الحكم الشرعي. الآن الماتن رحمة الله عليه قال والأحكام سبعة، أحكام سبعة، قال كيف الواجب والمندوب المؤلف رحمة الله عليه خلط هنا بين جميع الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تنقسم بدورها إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، عندنا الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. تعريف كل منهما لن يحوجك إلى حفظ شيء جديد، لأنك فقط ستحذف من التعريف واحدا أو اثنين، ستقول تعرف الحكم الشرعي كما هو، فتقول هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به. فإن كنت تريد تعريف الخطاب الشرعي التكليفي ستقول خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به إلزاما أو خيارا، نقطة، تحذف وضعا. وإن كنت تريد تعريف الخطاب الوضعي فتحذف ماذا؟ تحذف إلزاما أو خيارا وتترك وضعا، واضح؟ طيب نبدأ بالأحكام التكليفية. هو قال والأحكام سبعة، يتكلم عن الأحكام الشرعية، فلذلك أدخل ما ليس من الأحكام التكليفية، وإلا فالأصل التقسيم، أن نقسم الأحكام التكليفية لوحدها والأحكام الوضعية لوحدها. ثم هو لم يستوعب، استوعب على قول الجمهور الأحكام التكليفية، وذكر نوعين فقط من الأحكام الوضعية، قال هما الصحيح والفاسد وفي نسخة والباطل. نعم، نبدأ إذن بالأحكام التكليفية. ما هي الأحكام التكليفية؟ عند جمهور أهل العلم هي خمسة: الواجب، المندوب، المباح، المكروه، الحرام. إذا أردتم الدقة مرة أخرى، هذا الذي نتكلم به الآن ليس دقيقا في الاصطلاح، إذا سئلت ما هي الأحكام التكليفية فلا تقول هكذا الواجب هكذا كما ذكرنا الآن، الصواب أن تأتي بها تقول هكذا. الحكم هو الإيجاب، هذا الذي نذكره هو متعلق الحكم، متعلق الحكم هو الواجب والمندوب والمكروه والحرام أو المحظور كما قال والمباح. أما الحكم نفسه فهو الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، تأتي بالمصدرية هكذا، واضح؟ هذا هو الحكم، ذاك متعلقه. هذه هي الأحكام الخمسة على قول الجمهور، جمهور أهل العلم على أن الأحكام خمسة، وهو الذي عليه المالكية أنها خمسة أحكام. طيب نبدأ بأولها، أولها الواجب. الواجب سيعرفه إمام الجويني، كيف قال؟ الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يعاقب على نعم، الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا تعريفه، وهذا تعريف مشهور كما تعلمون جدا، مشهور حتى بين عامة الناس يعني يعرفونه. وهذا التعريف عليه مآخذ كثيرة، لأن هذا التعريف أولا هو ليس حدا أصلا، بل هذا ما يسمى عند المناطقة التعريف بالخاصة ليس بالفصل، فلذلك يسمى رسما ليس حدا. هذه مسائل منطقية لا يعني لا تحتاجونها كثيرا. المهم الذي يعنيكم في المعنى أن هذا لما يقول هكذا الآن ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، الحقيقة أنه ترد عليه إشكالات كثيرة. يعني مثلا الصلاة العصر واجبة ولا مندوبة؟ ما حكمها؟ واجبة. طيب هذا واجب ليس كذلك؟ ماشي. أنتم الآن صليتم العصر؟ إيش كينكم شاكين ولا مش صليتم ولا لم تصلوا؟ خلاص صليت. طيب هل ستثابون على فعله؟ إيه إن شاء الله، الله أعلم. فيش واحد هكا شجاع يعرف متأكد مثلا اللي هو يثاب على فعله؟ إذا أنت تقول لي الواجب تعرفه تقول لي ما يثاب على فعله، أنا لا أدري أنا يثاب على فعله ولا أثاب على فعله. وكذلك عند تركه قال لك تعاقب على تركه، أنت تجزم أنك تعاقب على تركه؟ لا، أن المسائل التي يغفر لك الله تبارك وتعالى بها عشرة، عشرة أمور كاملة كلها قد تدخل في واحد منها فيغفر لك مع تركك لهذا الواجب. إذن هي مشكلة هذه التعريف الآن بهذه الثمرة اللي هي ثمرة الثواب والعقاب، مشكلة كبيرة. طيب أنت الآن تقول ما يثاب على فعله، أنتم لماذا لم تجزموا بأنكم تثابون على فعله؟ هناك اعتبارات أخرى. أنت الآن هذا صلى هذا الفرض الواجب وجاء به صحيحا، ليس باطلا هو صحيح، لكن شاب عمله الرياء لم يخلص لله تبارك وتعالى فيه، هل يثاب؟ أصلا أنه لا يثاب. جيد، مع كونه جاء بالواجب. فإذا هذا التعريف مشكل، لأنه أثبتنا واجبا لا يثاب على فعله، وأثبتنا واجبا لا يعاقب على تركه، فكيف يكون هذا تعريفه؟ افترض أن التعريف لا يخرج منه شيء، يجب أن يكون كل واجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه. واضح؟ أنت حين تعرف هذا خلاص، يعني الآن إمام الحرمين أو كل عالم سيتكلم بهذا الكلام الآن ستأتي أنت بالقلم الأحمر وتبدأ ترقى، أليس كذلك؟ على أساس أنه حمار هذا الذي كتب هذا الكلام يعرف إيش أنا هذا عم الحاج، اتق الله تبارك وتعالى، تراك ما زلت في بداية الطريق، يعني قلم الأحمر خلي شوي، ما زال بعيد القلم الأحمر هذا. طيب هو هذا الذي يكتب هذا الكلام، يعني واحد من أذكياء العالم كإمام الحرمين الجويني هذا لا يعرف هذه القصة؟ هم يجيبون عن هذا الاعتراضات والمسائل هذه، وقد يتجوزون في العبارة وأشياء أخرى. يعني مثلا مما يجيبون به يقول لك نحن لا نقول أن الواجب يثاب على فعله بمعنى أنه يلزم الثواب على فعله تحقيقا هكذا، بل نقول هذا مع انتفاء الشروط، مع ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. يعني هو هذا في الأصل ما يقع، أنت في الأصل إذا أقمت الصلاة الأصل أن الله تبارك وتعالى يجازيك عليها، وإذا تركتها الأصل أنه يعاقبك عليها. أنتم الآن الذي تذكرونه لنا هذا هو استثناءات، وهذه الاستثناءات لماذا وقعت عندكم؟ لأنه ترك شرطا أو وقع في مانع. نحن لا نناقش هذا، نناقش الأصل. الأصل أنه إذا جاء بهذا الواجب أثيب عليه وعوقب على تركه، واحد. اثنين، أنت يا حبيبي يقول لك هذا الذي تتكلم به خارج بحثنا، لماذا؟ قال لك لأنك أدخلت إلي الآن النية، قلت لي هذا لا يثاب. لماذا؟ لأنه خالطت النية الرياء. أنا لا أتكلم عن هذا، يقول لك أنا أتكلم عن الواجب من حيث هو لا من حيث فعل المكلف. فعل المكلف مدخول، يدخله الرياء ويدخله هذه المسائل، أما الواجب من حيث هو، إيش الواجب تقول لي أنت فيه رياء؟ هل يدخل الواجب الرياء؟ طيب من الحمار يعني؟ هو لا أقول لك أنا لا أنت الذي أخطأت هنا أصلا بإدخالك هذا المبحث. إحنا نتكلم في المجردات، أنت لم تتصور المجرد، لا تتصور الواجب هذا إلا ملبوسا في شخص، وتتكلم عن هذا الشخص عن فعل المكلف. قل لك أنا لا أتكلم عن فعل المكلف، أنا أتكلم عن ماذا؟ عن الواجب نفسه، وهذا لا يدخله لا رياء ولا مفسد. فالواجب وجد هناك لماذا؟ ليثاب على فعله ويعاقب على تركه. واضح؟ حتى لا يبدأ أول اعتراض سمعته من أول واحد شيخ لابس عمة ماشي خلاص هذا هو الصواب الذي لا صواب غيره. طيب هذا الكلام يعني خلاص انتهت القضية؟ لا، يجيبون الآخرون يجيبون عن هذا أيضا، يجيبون عن هذا الذي أجابوا به. وترى بالمناسبة ممكن أن نبقى هكذا مثلا شهرا أو شهرين في تعريف واحد، نقول هذا وهذا اعترض عليه وهذا كذا، ونحتاج إلى تشعب كبير جدا في هذه المسائل. أنا فقط أريد أن أنبهك بهذا لشيء. إذا اعترضنا أو قلنا هذا لا يسلم أو كذا، فخذ الفائدة من الكلام فقط ولا تقس، ولا تبدأ أن تصنع هذا وتخطئ الأئمة. واضح؟ قد يكون لهم بعد ذلك أجوبة. ولذلك أنا كثيرا أحب أن أذكر كثيرا أن إمام الحرمين نفسه في كتابه البرهان وفي كتابه التلخيص هو نفسه ينقض هذه التعريفات ويعترض عليها في الكتب الموسعة. هو هنا لماذا؟ لأنه في الورقات يكلمك بأي كلام، المهم أنت هو ما المقصوده من الورقات؟ أنت تسمع شوية أصولك بالعرب، تسمع شوية كلام مش تفهم نحن فاش نحكي، نحكي وهك تحب تقعد تفضل إيه جنب التلخيص. هذا شنو قاعد يقول لك هو؟ مش الآن علامة الزمان أنهى الورقات خلاص، أنهى هو الموصول. قل لك أنا قريته علم أصول الفقه، وين كملت؟ كان كمل الورقات. والله أمور يعني لا أدري هذه. أنا أقترح هذه والله تحفظونها الأجيال القادمة، يعني هذه النكتة هذه تورث. هذا هو الآن، هذه يعطاك مقبلات، يعني هذا مثل كل دخل أول مرة المطعم فعطوه صحن زيتون وواحد كلاهم مروا هذا ذاك هو كمل كذلك ورقات. هذا يعني كنت تبدأ من الأول تفتح الشاهية يعني. فلذلك هو لما يعرف هنا لا يحترز، أنه لا يريد أن يدخلك في هذا الخلاف. لكن نحن لماذا لا نملك اليوم إلا أن نصنع هذا وأن نشرح بهذه الطريقة؟ لأن الاعتراضات موجودة، أنه يقرأ هذا وبعدين يبدأ يعترض ويبدأ كذا ويجد من هنا ومن هنا، فأنت لا تجد حلا ثانيا إلا أن تفعلها. القدامى كانوا يصنعون، ما كانوا يصنعون هذا، يحطونك قول واحد وتبدأ به في الفقه كذلك في غيره. هذا لن يمشي اليوم، في عصر جوجل خلاص انتهى هذا العصر وما عاد يصلح لها، لأنك تبدأ تجد الاعتراضات أصلا. كيف يمكن تدرس مثلا في الفقه وتعطيهم قولا؟ دوما القول الثاني موجود. طيب مثلا جينا لمسألة صلاة ركعتين مثلا تحية المسجد قبل المغرب، سنقول لكم صلوا ركعتين. خلاص أنت تتصور أنه في مجلس لا يقولون لك لماذا؟ لماذا مش نحن ملكية وما نصلوش؟ ولو قلت به نحن ملكية ونصل، تتصور أنه بشي خلوك؟ دي ما عندك مقول ثاني. ما الذي أوصل إلى هذه الأقوال؟ لأنه أصلا الخلاف بث بين الناس وخلاص، فما عندنا اختيار أصلا. يجب علينا، لكن حتى نقضي على هذا يجب أن نفهم الناس كيف كان يتصرف الأئمة، من أين جاءوا بهذه الأقوال حتى تزول هذه الأساطير أسطورة والله لأن ذاك لم يبلغه الدليل. لا يا سيدي، أنت الذي لم يبلغك شيء أصلا، بلغك قول واحد وتركت قول الثاني ولم تبحث عنه أصلا، أنت لم تكلف نفسك أن تبحث، أنت نبقى نبحث أنا. هذه هي القضية. إذن لما هو يقول لك هذا، لذلك البعض ماذا جاء ماذا صنعوا؟ جاء فقال هكذا، احترز بهذا، يقول لك هكذا. إنما نقول الواجب هو ما يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب. فهنا كيف علقها بالاستحقاق؟ فهو في الأصل يستحقه، لكن لا يمنع ذلك أنه مثلا يرتكب حسنات كثيرة تمحو هذا الذنب فلا يعاقب. تستغفر له الملائكة، يستغفر له أخوه بظهر الغيب. يغفر له الله هكذا بلا شيء. ماذا أحد أوسع أسباب المغفرة هو أن يغفر لك الله رب العالمين بلا منة ولا فعل جميل منك قط أنت، وتجد نفسك فجأة هكذا قطع قيدك وانطلقت في الحسنات. ما علامة قبول التوبة؟ تجد لنفسك شرة في الحسنات. لو وجدت تلك الشرة اعلم أن الله تبارك وتعالى قد قبل منك استغفارا أو قبل منك توبة، تجد انطلاق. لأن المعصية كبل يقيدك، إذا قطع ذلك الكبل تجد تلك الانطلاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. فإذا قيدوا المسألة بهذا. نحن نقول أفضل شيء نصنعه أن نخرج من هذه المنظومة، منظومة الثواب والعقاب مطلقا لا يلزمنا، فنقول الواجب هو ما طلب من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام، ونعلق بالشارع نفسه بدل المكلف واسترح. هو ما طلب من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام، هذا لا يلزم منه هذه المحذورات التي يدخلنا فيه مسألة الثواب والعقاب. واضح الآن؟ طيب، هذا الواجب تعريفه هذا الذي عرفناه هو تعريفه الاصطلاح، نحتاج أن نعرفه تعريفه في اللغة أيضا. في اللغة الواجب هو الساقط الملازم للمحل، الساقط الملازم محله، هذا هو الواجب. قال الله تبارك وتعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وجبت سقطت، هذا هو الواجب في اللغة. طيب، إذا قلت لك والواجب في الاصطلاح ما هو؟ ما طلب من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام. إذا قلت لك عرف معنى الواجب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ماذا تقول؟ بسرعة. ماذا؟ ها؟ وعلاش مش إلزام؟ هذا هذا لا جاء لهك لهك، هذا تعريف ما جاء شيء، لا جاء تعريف لغوي ولا اصطلاح. يعني أنا أريد، هل ستعرف بالتعريف الاصطلاحي ولا اللغوي في النهاية؟ لماذا اللغوي؟ لماذا ليس الاصطلاح؟ ولماذا الاصطلاحي؟ يعني أنت لما تقول لي الثانية وما أدراك أنه على سبيل الإلزام. هذا شفت، هذا استدلال بمحل النزاع نفسه، لأنه على سبيل الإلزام. ماذا نحب نعرفه نحن؟ هو على سبيل الإلزام ولا لا؟ ماذا؟ يلزم يصلي الجمعة؟ وما دخل هذا في الموضوع يا عمي؟ أنا أريد الآن هذا الواجب، ما المقصود به؟ هل هو ما طلب من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام، ولا هو الساقط الملازم لمحله؟ هل هو التعريف اللغوي ولا هو التعريف الاصطلاحي؟ لماذا؟ لأن المعنى الاصطلاحي ظهر مع ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الله ينور عليك يا عم الحاج، الله ينور عليك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالاصطلاح يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام درس أصول الفقه؟ يعني النبي يتكلم بالاصطلاح؟ هذا الذي بحت أصواتنا ونحن نكرره عليكم، مفهوم الأميين في الخطاب، والخطاب يكون على على وفق فهم العرب، والكلام هذا ألقيته في الحش كله، أين ذهب؟ هذه إحدى السقطات التي يقعون فيها اليوم. مثلا النبي يتكلم بلسان العرب، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. النبي لا يعرف أن الفاعل مرفوع، لا يعرف أن ما تربه المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام، هذا لا يقع في عصره، لم يقع، لا يعرفونه. العرب يعرفون هذا سليقة لا اصطلاحا، اصطلاحات هذه لا يعرفونها، واضح؟ يعني هم يعرفون أصول الفقه اصطلاح هذا لم ينشأ أصلا، لما يعرفون تطبيقه فعليا عمليا، لأنهم يعرفون دلالات الألفاظ وكذا وكذا. نحن أصول الفقه هذا قننا به فهمه، لا تأتي مرة أخرى وتقلب الآية. يا جماعة نحن نقول لكم هذا الاصطلاح، أنت في علم مصطلح الحديث تحاول أن تفهم كلام البخاري ويحيى بن سعيد القطان والجماعة هذم، لا تأتي وتقلب الآية وتحاكمهم هم للمصطلحات، تحاكمهم هم للقاعدة التي وضعوها هم لك تسهيلا عليك، لا تسمعوا هذا. واجب يفهم بالمعنى اللغوي، كلام النبوة كله يفهم بهذا المعنى مش بالاصطلاح. فهذه إحدى السقطات، يعني يأتي يقول لك الدليل على وجوب الغسل لصلاة الجمعة أن النبي قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل، ويفهم واجب هذه على أساس أنها ماذا؟ ما طلب من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام. من أين لك هذه؟ فهمتم؟ انتبهوا دوما لهذا، دوما في كل اصطلاح تتعلمونه لا تسقط الاصطلاحات التي تعلمها على كلام النبوة أبدا. واضح ولا لا؟ جميل. طيب، إذن الواجب لغة هو الساقط الملازم لمحله، في الاصطلاح هو ما طلب من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام. كيف نعرف أن هذا طلب على سبيل الحتم والإلزام ولا لم يطلب على سبيل الحتم والإلزام؟ هذا بحث البيان، هل معاني، هل هذا طلب على سبيل الحتم والإلزام ولا ليس طلبا على سبيل الحتم والإلزام، فهمهم كيف يفهم، يفهم بالقرائن والأشياء هذه. أنا أقول لك هات كسمة، نفس الكلمة صدقني، هات كسمة نكتبوها لنا، هات كسمة نقطة، لكن أنا أقولها لك بست أو سبع أو ثمان طرق مختلفة، كل واحدة تفهم منها شيء. أيوة تفهم هات كسمة راني بشموت بالعطش وأني ألتمس منك هذا وأرجو شفقتك وعطفك، وتنجم هات كسمة خير لك تو منقوم لك كرايمك، وتنجم تفهم هات كسمة عايش خويا، وتنجم كل هذا كيف، وأنا نقول هات كسمة ما زيدش عليه، لكن قرائن الحال ونظرتي إليك وإشارة إصبعي وطريقة تقريري نفسها وربما كلام سابق ولا كلام لاحق وكذا، واضح؟ لتعلم أنت حجم السنوات الضوئية اللي بينك وبين الصحابي الذي ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم، وأنت تقرأها في هات كسمة زعما كيف قال هالو، قال هالو هو عامل هكا ولا وهو متكي ولا، أنت لا تملك أن تعرف، لكن الصحابي يعرف نظرة عينه عليه الصلاة والسلام، إشارة يده، نبرة صوته، كلها كل واحدة من هذه تدله. واضح الآن؟ طيب، إذن ما طلب إجمالا الآن ما طلب من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام. طيب هذا الواجب ما زال معنا وقت ولا كم؟ وصلنا ساعتين نتوقف، كم على ساعتين؟ طيب يمكن أن نقسم هذا الواجب إلى بعض الأقسام، سنقسم هذا الواجب فنقول الواجب ينقسم إلى أقسام، سنبدأ بتقسيمه باعتبار ذاته، الواجب في نفسه سنقسمه، فإذا قسمناه في نفسه سنقول هناك واجب مطلق وواجب مؤقت، واجب مطلق واجب مؤقت، إذا قلنا مطلق يعني بلا قيد التأقيت ليس له وقت، هناك واجبات طلبها منا الشارع على سبيل الحتم والإلزام، أمور طلبها الشارع على سبيل الحتم والإلزام لكنه لم يحدد لها وقتا، متى شئت افعلها متى شئت، مثل ماذا؟ الكفارات، الكفارة مثلا أنت حالفت يمينا مثلا ووجبت عليك الكفارة، متى يجب عليك أن تكفر؟ لا يجب عليك أن تكفر لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد ولا بعد عام ولا بعد سنتين، ليس في الشرع ما يلزمك بشيء من هذا، هو يلزمك فقط أن تكفر فقط. طبعا مبحث أنه يجب أن نسارع والمسارعة في الخيرات ولئلا تموت وقد بقي عليك دين وعلى الأقل تكتبها في وصيتك لتخرج من مالك والأفضل أن تبادر بها قبل أن يدهمك الموت لأنك لا تضمن عيشك، هذا بحث خارج عن موضوعنا طبعا، وهذا كله مقرر متفق عليه. لكن نتحدث، المهم أن الشارع لم يلزمك، لم يقل لك تكفر مثلا في ظرف كما يفعل مثلا لما تجيك خطية يقول لك تدفعها قبل كذا، لا، هو يقول لك تكفر ما تشئت. واضح؟ بحث الأفضلية أيضا، هل أفضل أن أكفر الآن ولا غدا، أيضا متفق على أنه كلما عجلت كلما كان أفضل بدلالة قوله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات دوما. إذن هناك واجبات لا أطلقها الشارع عن قيد الوقت، وهناك واجبات قيدها الشارع بالوقت، فالصلاة لها وقت معين إذا خرجت عنه فاتت، رمضان مؤقت له وقت معين، هذا وقته الشارع. هذه الواجبات التي وقت، إذن ينقسم الواجب باعتبار نفسه إلى قسمين، واجب مطلق وواجب مؤقت. هذا الواجب المؤقت سنقسمه إلى قسمين أيضا، فنقول واجب مؤقت ينقسم إلى مضيق وموسع، فيكون عندنا واجب مؤقت مضيق وواجب مؤقت موسع. ما معنى الموسع والمضيق؟ الواجب المؤقت الموسع هو الذي يتسع وقته لعبادة أخرى من جنسه، بمعنى الصلاة مثلا، صلاة الظهر، هل تتسع لعبادة أخرى من جنسها؟ هل يتسع وقت صلاة الظهر الذي حدده الشارع هذه مؤقتة ولا ليست مؤقتة؟ مؤقتة، من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله، ليس كذلك؟ طيب هذا وقت، هذا الوقت هل يتسع لعبادة أخرى من جنس صلاة الظهر؟ هل يتسع لصلاة أخرى؟ نعم ولا لا؟ يمكنك أن تصلي كما تشاء ما شئت، ليس كذلك؟ فهو يتسع لصلاة أخرى. إذن هذا نسميه واجبا مؤقتا موسعا. المضيق هو الذي لا يتسع وقته لعبادة أخرى من جنسه، مثال ذلك الصوم، صوم الفرضي، هل يمكنك أن تصوم في رمضان صوما آخر نافلة مثلا؟ هو يوم لا يتسع إلا لعبادة واحدة، لا لصوم واحد، لا يمكنك أن، فهذا وقته مضيق. فلا تظن أنت أن الوقت مضيق معناه وقت شوية يعني، لا، هذا هو يوم كامل، لكنه لا يتسع لعبادة أخرى من جنسه. واضح؟ إذن هذا معنى إذا الآن على قول المالكية، المالكية لهم قولان في وقت صلاة المغرب، عندهم قول في صلاة المغرب يقول أن أول صلاة هو موافق للجمهور، وهو أن صلاة المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر مثل قول الجمهور، وعندهم قول آخر أن صلاة المغرب وقتها هو الوقت الذي يتسع لفعلها، هو الذي يسعك أن تصلي ثلاث ركعات، على هذا القول الثاني وقتها، وقت صلاة المغرب يكون موسعا ولا مضيقا؟ الآن لما تقرأ في كتب الفقه مثلا يقول لك وقت المغرب مضيق مثلا، تفهم نختار هذا القول. لذلك بعض المالكية يمنع صلاة الركعتين، الركعتان اللتان بين الأذان والإقامة، لماذا؟ لهذا المعنى، لأن عنده تتعارض مسألتان، أمر بصلاة نافلة، هو حديث صحيح البخاري صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، الذي يعرفونه مش لم يقفوا عليه، لأنهم يجيبون عنه، كيف لا يعرفونه ويجيبون عنه؟ يتعارض عندهم هذا مع ماذا؟ مع أن وقت المغرب مضيق لا يتسع لصلاة أخرى من جنسها، فأنت حين تريد أن تخالفه وناقشه في هذا، مش جيب وتقول قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ناقشه في مسألة هل الوقت مضيق ولا موسع، هذا هو البحث، واضح؟ ولما تأتي تناقش مسألة تحية ركعتين قبل ما هذا قضية أخرى يعني. وبالمناسبة لمالك هنا نظر عجيب يعني في هذه المسألة بالذات، هذه القضية قضية صلوا قبل المغرب في هذا الحديث، لتفهم أنت أنهم كانوا الأحاديث يا مولانا يفهمونها على ألف طريق، لأنه ساعة مداركهم للغة العربية عجيبة، ليست تفهم شطرة فهم تظن نفسك فهمت. يعني مالك مثلا يأتي هنا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال الثالث لمن شاء صلوا، هذا ماذا؟ فعل أمر، ليس كذلك؟ القاعدة عند الأصوليين وعند مالك نفسه ومتفق عليها هذه، أن الأمر للوجوب ما لم تر قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره، ماشي؟ متفقين؟ طيب صلوا قبل المغرب هذا أمر ولا لا؟ ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب. طيب الجمهور قالوا هذا، هذا أمر يفيد الوجوب. هل وردت قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره؟ لمن شاء، أليس كذلك؟ طيب لمن شاء هذه إذن نزل عن الوجوب قطعا، سينزل إلى ما تحته، أليس كذلك؟ الذي تحته ما هو؟ ماشي. مالك قال لك هذا الأمر ليس للوجوب أصلا. يأتي واحد فسل الآن مرة أخرى، هذا نفس الفسل هو نفسه، يقول له لا الأمر للوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه. يا عمي هذه حطها مالك نفسه، هذه القاعدة هو نفسه حطها، لما يقول لك ليس الوجوب؟ افهم أنت أولا، قال لك لا يمكن أن يكون للوجوب. الله تبارك وتعالى كما في حديث أنس بن مالك، حديث مالك أنس بن مالك عن مالك بن صعصع، حديث صحيح البخاري، حديث قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع، حديث المعراج المشهور المعروف، أن الله تبارك وتعالى قال فيه في الحديث، حديث الإسراء الطويل المعروف، قال فيه هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي. هذا الكلام هن خمس وهن خمسون عن الصلوات المفروضات، ليس كذلك؟ إذن لا يجب من الصلوات المفروضات إلا خمسة. هذا الكلام نص لا يحتمل التأويل ولا يحتمل النسخ، لأنه خبر والأخبار لا تنسخ، فلا يتغير هذا، لأنه أصبح خبرا ما عادش حكم، صار خبرا من الله تبارك وتعالى، مثل العقائد، العقائد لا تنسخ، لا يمكن أن ينزل الله تبارك وتعالى أنه غفور رحيم ثم ينسخها، يقول لا ما عادش غفور رحيم، الأخبار لا تنسخ لأنها تدل على ضعف العلم، ليس مثل الأحكام، أحكام لأنها متعلقة بالبشر فتنسخ لأنه يكون فيها رحمة ورأفة بهم. أما الأخبار ما يمكن يقول لك مثلا نوح غرق هو لم يغرق قومه، ثم يقول لك لا ينسخ هذا ويصير لا غرق قومه لم يغرق هو، الأخبار لا تنسخ، واضح؟ إذن هي خمس صلوات ونحن نعلم أنها خمس صلوات، فلما يأتيني ويقول لي النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، لا تقول يا أمر للوجوب مطلقا، لأنه نحن اتفقنا أنه إلى قيام الساعة لا يبدل القول لدي، فإذا أمرني بصلاة فلن تكون إلا مندوبة، ماشي؟ إذن فهي من البداية مندوبة، مندوبة. جاءت القرينة هذه الصارفة التي ستنزل بالأمر، أليس كذلك؟ فنزلت به، لما تنزل هي من الندبون تمشي تروح مباشرة، الإباحة هذه لا نمر بها، ينزل مباشرة للمكروه. ليش؟ لأن العبادة لا تكون مباحة، أبشر يا عم الحاج مرة أخرى، العبادة لا تكون مباحة قط، العبادة تكون واجبة ومندوبة ومكروهة وحرام، فيش عبادة مباحة. كيف عبادة مباحة؟ هي عبادة ومباحة، يعني فيش مباحة رب الفلوس لا ثواب ولا عقاب، فكيف مباح؟ عبادة مباحة، أعطيني عبادة مباحة ترى كما شنو؟ ما فيهاش ثواب يعني؟ لا يوجد. العبادة ما تكون واجبة أو مندوبة أو تكون مكروهة، مثل مثلا صلاة في وقت الكراهة، أو حرام كقراءة القرآن مثلا في بيت الخلاء، عبادة محرمة. أما مباحة هكذا لا يوجد. قال لك فأنا لما أنزل من المندوب تنزله للقرينة ينزل المكروه مباشرة، هذا من ناحية الوصولية. ليش قولك أنت في هذا؟ يأتي واحد اليوم هو خالي البال من هذا ما عنده أي مد، قل لك أي طيب والنبي قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب إيه، لكن مالك يقول لك إيه مالك لم يبلغه الحديث. تشعر أنت الآن بالصدمة النفسية اللي يبدأ واحد يبدأ يتصكك، تشعر كيف يصنعون بنا. فأنت تجد نفسك حقا عاجزا، حقا تخرس، ما تقبل أن تجيب. قل له خلاص يا روح أقولك أفهمته، أخذ ويفهمك حقا، لأنه يصل من الجهل إلى حد أنك تجد أنك أمامك 10 سنين لتشرح مثل هذا، يعني أنه يفهم أنه يسكت لحظة حتى نقول لك ما القصة وما القضية، هو خلاص أنهى العلم وأنهى هو. العجيب أني ذكرت مرة لواحد قلت له هات شيء واحد تزعم أنت أن مالك لم يبلغه الدليل فيه، فكان أول شيء ذكره هو هذا، ففشلت الحقيقة. أنا أول مسألة ذكرها هي هذه، قال لي النبي قال صلوا قبل المغرب ومالك يقول كذا، دليل على أنه لم يبلغه الحديث، لو بلغه الحديث لا ما بلغه وأجاب عنه، وجواب طبعا أنت لا تتخيله ولا في الأحلام يعني، وعليه جوابات، وعلى هذه الجوابات جوابات، يعني لما يأتي يوم نتكلم في الخلاف بعض الإخوة عتب علي قال لي أنت تشرح في فقه المقارنة وكذا، طالبت يا مولانا قلت له أنتم والله تحلمون يعني، هذا الذي يقوله أنا فقه مقارن، هذا الذي أذكره في الفقه وفي غيره، يعني أنا أنبئك إلى أنه في المسألة خلاف فقط، ليس هكذا أصلا. فمقارن يعني يذكر لك الدليل ودليله وردهم عليه والاعتراض على ذلك الاعتراض ثم الاعتراض على ذلك الاعتراض الذي اعترضوا به، والترجيح في كل انتقال في ترجيح، هل سلم هذا الاعتراض ولا لا ولا لم يسلم، هكذا يكون. إنما هذا مجرد فتح الأقفال، يعني لأنه كما قلت لكم آنفا لا يمكن مع طلبة اليوم مع الموجود اليوم في الساحة أن تقتصر على قول واحد يا أخي، لا يمكنك. الناس سمعت الأقوال الأخرى، كان قديما كل دار من ديار الإسلام فيها فقيه واحد ولا اثنين ولا 10، هؤلاء يتكلمون يدرسون شيئا واحدا، فلما يترقى الطالب شوي شوية يبدأ يسمع بالخلاف ويبدأ يقرأ في كتب الخلافية الأخرى وهكذا. اليوم يا أخي أنت تتكلم رجل لا يصلي ويعرف أن المسألة خلافية في الصلاة، أول ما يبدأ من هنا ويبدأ يحكي معه كتب، وش تقول لي أنت؟ خلاص ما تقدر أنت تسير على هذا المسار. ولذلك يترك بعض الناس ترك العلم لأنه ظن أن هذا هو العلم، هذا هو شوية غوث، ما المشكلة؟ ما الذي أصنع به أنا؟ سهلة، هي يجلس في البيت أي مشكلة أجدها والله أطرح السؤال على جوجل فأجد بحمد الله فتاوى وخلاص، أنا أمري واضحة، أنا عملت اللي علي من الناحية الشرعية. لم يتصور ريح العلم، ريحه فقط. فإذا نعود حيث كنا انتهى. طيب نحوصل هذا الذي كنا فيه، إذن عندنا واجب مؤقت ينقسم، واجب الواجب من حيث هو ينقسم إلى قسمين، واجب ماذا؟ واجب مطلق وواجب مؤقت. هذا المؤقت قسمناه إلى قسمين أيضا، موسع ومضيق. ما الفرق بينهما؟ أن المضيق لا يتسع لعبادة أخرى من جنسه، هذا الموسع يتسع لعبادة أخرى من جنسه. طيب لا يمكن أن نختم هنا، هناك شيء ثالث لا بد أن نضيفه، نوع ثالث له مضيق وله موسع. أنت لو تنظر له من جهة تجده مضيق، تنظر له من جهة تجده موسع، هذا يسمونه ذو الشبهين، يسمونه ذا الشبهين، أو يسمونه على الحكاية نقطين ذو الشبهين. بالله بالمناسبة إخوة اللي يعترضوا في حكاية الإعراب والمسائل هذه يربأوا عن أنفسهم شوي. الإمام الشافعي كان يقول إذا نبلت في العربية أو إذا من نبل في النحو لم يسعه أن يخطئ أحدا. يا أخوان في كثير مسائل لم تبلغكم يعني، فخففوا على الإخوان شوية، أحيانا يجدون حرجا وكذا. مثل مثلا فضيلة الشيخ أبو فلان، فضيلة الشيخ أبي فلان، كلاهما صواب، لا ما فيش فضيلة الشيخ أبا فلان صواب، كله صواب يعني ما لا لا تنحصر أنت في شيء واحد هكذا. قضية ليست هكذا. ففيه مسألة تسمى على الحكاية هذه، يعني لما تذكر الشيء على الحكاية، يعني تقول قرأت من سورة المؤمنون، هات مفترض أن تجرها هذه من الجار، قرأت من سورة المؤمنين، كانت ترفعها لماذا؟ على الحكاية، يعني قرأت من سورة نقط المؤمنون، فهناك تقدير، تقديره هي سورة المؤمنون أو سورة المؤمنين هي في الأصل لأنها مجرورة بالإضافة، لكنها أنت تنصبها ترفعها على الحكاية نقط سورة المؤمنون، واضح؟ فكذلك تقول مثلا الشيخ فضيلة الشيخي تتبع للشيخ فتقول أبي فلان، أو تقطع عنه وترفع تقول أبو فلان، ولا يلزم أن تكون نعتا لفضيلته، تقول فضيلة الشيخ أبو فلان نعتا لفضيلته، لا يلزم ذلك، يمكنك أن تقطع تقول بحثنا في البسملة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تذكرون هذا ولا لا؟ القطع يمكنك أن تقطع الإتباع أصلا في النعود، فلا إشكال. إذن قلنا هذا يسمونه ذا الشبهين هكذا على ال، أو نقول يسمونه ذو الشبهين نقطة ذو الشبهين، هذا ما هو؟ مثل ماذا مثلا؟ مثل الحج. الحج أنت لو نظرت إليه من جهة، هل يمكنك في وقت الحج يعني في عام واحد أن تحج حجتين على غير مذهب جحا؟ هل يمكنك أن تحج حجتين؟ حج واحد. طيب، لكن من جهة أخرى لو نظرت له من جهة أخرى تجد أنك يمكنك أن تعتمر، والعمرة من جنسه، فإن نظرت من جهة تجد أنه يتسع لعبادة أخرى من جنسه، وإن نظرت من جهة تجد أنه لا يتسع لعبادة أخرى من جنسه، فلهذا سموه ذا الشبهين، هذا الذي هو بين هذا وهذا، بين المضيق والموسع. ونقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.